حياتي حبي لك للحين عايش وسط روحي روح حبي لك نعيش في جدار القلب حد الشوق ناقش اسمك وتاريخي فرقنا نقيش ما ماتي حبي لك للحين عايش وسط روحي روح حبي لك نعيش في جدار القلب حد الشوق ناقش اسمك وتاريخي فرقنا نقيش يا موت حبي لك اشذبك واعبك لا صرت شايش عاشقك من حر ما يوجس يشيش لا طراك الناس يبلش هبالش غير تهتعميه ليش اطراك ليش اشذبك واعبك لا صرت شايش